نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة الأحزاب في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذا التبيين ختم الله عز وجل به قصة غزوة الأحزاب. قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطئوها بعد. قال ابن زيد ومقاتل: يعني خيبر. فهذه الأرض التي لم تطئوها، يعني لم ترشوا عليها ولم تفتحوها، هي خيبر. قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة، والأظهر أنها خيبر، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم انتقل الله عز وجل إلى الكلام على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب أزواجه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، إن كنتن تردن التنعم بالدنيا وزينتها أي زخارفها، وتطلبن نفقة لا أستطيعها. نعم، لأن هذه سبب النزول كما سيأتي في التخيير، أن نساء النبي سألنه ماذا؟ النفقة. فتعالين أمتعكن، يعني أعطكن ما أوجبه الله عز وجل على الرجال عند ماذا؟ عند الطلاق، المتعة. ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، وللمطلقات متاعا بالمعروف. وأسرح كنا صراحا جميلا. ما معنى صراحا جميلا؟ يعني طلاقا لا سب فيه ولا غضب ولا شتم ولا منع حق، لأن غالب الناس عندما يطلق يكون طلاقه صراحا غير جميل. أنت معنا؟ نعم. فتعالين أمتعكن متعة الطلاق، وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. إن كنتن تردن الله، طاعة الله وطاعة رسوله ونعيم الآخرة، فلا تطلبن النفقة ولا الزيادة فيها. فإن الله أعد للمحسنات، لأن صبرهن على شدة المعيشة من الإحسان. إذا صبرنا على شدة المعيشة هذا إحسان. أعد للمحسنات من كل ثوابا عظيما، وهذا الثواب العظيم لا يساوي شيئا من نعيم الدنيا الذي كنتن تطلبنه من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ طيب، سبب نزول الآية أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام سألنه شيئا من عرض الدنيا، وطلبن منه زيادة في النفقة، وآذينه بغيرة بعضهن على بعض. إذا هناك شيئان، ما هما؟ المطالبة بالنفقة والغيرة. فهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل، يعني حلف أقسم ألا يقربهن شهرا، ولم يخرج إلى أصحابه، فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال عمر: يعني كان يصلي ولا يسمع، يصلي لحسنه عليه الصلاة والسلام حزنا، لأنهن أكثرن عليه طلب النفقة، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام ما يعطيهن. نعم، كان هذا قبل خيبر، لأنه عايش قبل ماذا؟ ما شبعنا حتى فتح الله خيبر. لما فتح الله خيبر، هذا كان بعد هذه الصورة بسنة تقريبا أو سنتين. خيبر فتح الله، وسع الله عز وجل عليهن لما صبرنا. طيب، فقال طلق النبي نساءه. قال قال عمر لأعلمن لكم شأنه، لأن هذا خبر انتشر، إشاعة، إشاعة انتشر. ما هي الإشاعة؟ ما هي الإشاعة التي انتشرت؟ طلق النساء. فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ لماذا أنزل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل في مشروبة له كما في الصحيحين، والمشروبة غرفة عالية يصعد لها بسلم تبنى على جذوع الأشجار، يفعلون جذع شجرة هكذا أعمدة، وغرفة فوقها خشب مثلا يصعد لها بسلم. فهمت المشروبة؟ نعم. فقال نعم إن شئت. فقلت على باب المسجد وناديت بأعلى صوتي لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فنزلت هذه الآية يستنبطونه منه. أي آية؟ قوله تعالى في سورة النساء وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ما معنى الآية؟ إذا جاء خبر حسن أو خبر سيء أذاعوا بنقرون دون أن يتأكدوا من صحته كخبر الطلاق هذا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما يستنبطونه؟ يستخلصون الحق، يعرفون الخبر الصحيح أم خطأ. فكنت أنا استنبطت ذاك الأمر، وأنزل الله آية التحيير. أي آية التحيير التي معنا هذه؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها التي معنا. وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش: عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة، وغير القرشيات زينب بنت جحش ومر الأسدية. هذا فيه نظر، هذا ليس بصحيح. زينب بنت جحش ما علاقتها بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ما قربتها منه؟ بس هي خالة. كيف خالته؟ هي زوجته. كيف خالته؟ زي بنت جحش زوجته. نعم. بل لها قرابة منه. نعم زوجته، ولكن بنت عمتي أميمة بنت أبي طالب. نعم. فكيف يقول إنها ليست قرشية؟ هي بنت عمتي، هذا خطأ. فهمت؟ فهمت لماذا خطأ؟ زي بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية والوليد بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق رضوان الله عليهم. فلما نزل آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن. ما من خيرها؟ خيرها بين ماذا؟ إبقاء وهذا. نعم. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فرؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعناها على ذلك. هناك قصة مشهورة في مسلم، أنا أقرأها لكم، كان علي أن يذكرها هنا أفضل. لفظ مسلم ماذا؟ أن جابرا رضي الله عنه قال دخل أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر، أذن النبي لأبي بكر، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. إذا من دخل؟ عمر وأبو بكر. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه التسعة واجبا ساكتا، فقال عمر لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت خارجة، لو رأيت بنت خارجة، زوجة من؟ زوجة من؟ زوجة عمر. سألتني النفقة. عمر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا النفقة، فقال زوجتي سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. ماذا وجأت عنقها؟ وضع عنقه أي ضربه على قفاه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألنني النفقة، هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقه يضربه نفس الضرب، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقه، كل واحد يضرب ابنته، البقيات لسنا محارم لهن. كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده، ندلنا يعني. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت آية التخيير بعد الشهر، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا هي التي معنا. فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشري أبويك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة جدا ويخاف أن لا تفضل الفراق تفضل الطلاق. فلما استخارت أبويها طبعا تقولان لها ماذا؟ لا لا لا تطلقي. فقالت أفيك أستشير أبويا؟ أفيك أستشير أبويا؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أسألك، هي قالت عائشة له، ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. ما المعنى؟ لا يكون لهؤلاء ماذا؟ نفس الجواب لا تأتي هؤلاء. لو قال لنسائه أنا أغيركن وعائشة قال اختارتني، سيستحيل وماذا؟ ويفعلن مثل عائشة، وهي تريد أن يبقى واحدة أن يبقى وحدها. قلت قال لا، قال والله لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرته. أي واحدة تسألني ماذا قالت عائشة؟ فأخبره إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. هذا حديث مسلم. إن الله لم يبعثني ماذا؟ معنتا ولا متعنتا. ما معنى معنتا؟ أي مشددا على الناس. فمن التشديد على النساء ألا أخبرهم، ولا متعنتا أي متكلفا، التعنت هو التكلف، التكلف ما ليس له، ولكن بعثني معلما ميسرا. طيب، فقصة التخيير هذه من القصص العجيبة التي تدل على عظم حق النبي عليه الصلاة والسلام وعظم محبة الله له، أنه ما أراد عز وجل أن تبقى معه نساؤه وهن ماذا؟ متضررات يشق عليهن أمر النفقة، بل إذا بقيت تبقى رضيع، تبقى رضيع وتبقى وهي مختارة، وأيضا حتى لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس آثما، قال تعالى لينفق ذو ساعة من سعته. طيب، حتى يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التخيير سلم من مسؤولية حقوق الزوجات ويبقى في حرية نفسه يعبد الله ويدعو إليه سبحانه وتعالى. أيضا في إظهار مكانة أمهات المؤمنين. لماذا؟ لأنهن إذا اخترن الله ورسوله برغبتهن فهذا دليل على ماذا؟ على فضلهن. نعم، مفهوم الحكمة من التخيير. نعم، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هو أطيب الناس، فأراد الله عز وجل أن يثبت طيب النساء، الطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات. نعم، فأراد أن يثبت ماذا؟ طيب النساء باختيارهن الله، باختيارهن الله ورسوله. نعم، قال اختلف العلماء في هذا الخيار، أنه هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا؟ الصحيح لا، وهذا قول عائشة في البخاري، قالت خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان ذلك طلاقا؟ ليس طلاقا، يعني لو قال الرجل لامرأته ماذا؟ اختاري البقاء معي أو الفراق، قول اختاري لا يكون ماذا؟ لا يكون ماذا؟ لو قالت اخترت هل يكون طلاق؟ بعض أهل العلم قالوا لو قالت اخترت أو ما تقول اخترت يكون طلاق، الصحيح أنه ليس، لو قالت اخترت هو بعد ذلك حر يطلقها أو لا يطلقها، هذا بخلاف بخلاف لفظ آخر يتخيل الطلاق، يعني بخلاف لفظ آخر يقول له أمرك بيدك. أيوة، أمرك بيدك، لو قال أمرك بيدك فقالت طلقت نفسي طلقت، فهمت؟ هذه غير تلك، فهمت هذا؟ فالتخيير ليس طلاقا، بل المرجع فيه ماذا؟ إلى الزوج. نعم، فذهب الحسن وقتاده وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا هو يطلقهن فرقهن، لقول تعالى فتعالين ومتعكن، لأنه لو كان التخيير طلاقا لم يقل هن فتعالين ومتعكن وسرحكن، إذن هو الذي سيسرح ليس هن، فهمت هذا؟ بالدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور، فإنه قال لعائشة لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور. ما المعنى؟ يعني لو قال لها يعني الآن خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ هل اختاري كقولك أمرك بيدك؟ أمرك بيدك معلق بالمجل على الفور عند الجمهور، معلق بماذا؟ بالمجل. فلو كان اختاري كأمرك بيدك لكان معلقا بالمجلس، ما قال لها اذهبي فاستشري أبويك، فهمت؟ لكان معلقا بالمجلس، ما قال لها اذهبي استشري أبويك. طيب، وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق، لو اخترنا أنفسهن لكان طلاقا، وهذا قول مرجوح. تفهم الكلام؟ إذن الصحيح أن التخيير ماذا؟ التخيير ليس بطلاق. يعني سأغني من يأتي منكن بفاحشة مبينة، لما اخترنا الله ورسوله ذكر الله لهن مضاعفة الأجر مكافأة لهن على هذا الاختيار ومضاعفة العذاب إن أتينا بفاحشة مبينة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بمعصية ظاهرة، قيل هو كقول تعالى إن أشركت لأحبطن عملك لا أن منهن من أتى بفاحشة، هذا ليس بصحيح. الفاحشة المبينة يدخل فيها الزنا ويدخل فيها النشوز. الفاحشة المبينة يدخل فيها ماذا؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يأتين بفاحشة مبينة، آية البقرة. نعم لم يأتي واحدة منهن بفاحشة بزنا، ولكن الله ينهاهن عن هذا. فالنهي لا يعني ماذا؟ لا يعني أنهن فعلن، كقول الله تعالى ها ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يقطب النبي، هل النبي دعا من دون الله ما لا ينفعه ولا يضرك؟ لا. فهمت؟ فالصحيح ماذا؟ أن الفاحشة المبينة ليست الشرك. هو يقول الفاحشة المبينة هنا ماذا؟ اختار أنها ماذا؟ الشرك، كقول تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، أو المعصية ما دون الزنا. الفاحشة المبينة المقصود بها ماذا؟ الزنا، أو قال قول أكثر المفسرين الزنا أو ماذا؟ أو النشوز. مفهوم؟ بعد؟ طيب، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قلنا فاحشة ماذا؟ ظاهرة. فاحشة ظاهرة. الذي اختار أن الفاحشة الظاهرة هي الزنا الطبري، طبري اختار هذا. نعم، يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني مثل عذاب من وقع في تلك الفاحشة، وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا قال وكان ذلك على الله يسيرا؟ يعني ليس لأن كنا نساء النبي يمنع الله عز وجل هذا الفضل من العذاب، لا، يسير أن يعذبكم إن فعلتم هذا حتى إن كنتن نساء النبي. فهمت لماذا قال وكان ذلك على الله يسيرا؟ يعني مضاعفة العذاب لا تصعب علي حتى إن كنتن نساء النبي. قال مقاتل كان عذابه على الله هينا، وتضعيف عقوبتهن على المعصية لشرفهن. فتضعيف عقوبة الحرة على الأمة، الحرة إذا زنت 100 جلدة الأمة 50، وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن، وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين. فكما ضاعف الله العقوبة ضاعف الثواب. في الآية التي بعدها قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. كما يقنت تداوم على طاعة الله ورسوله وتعمل الأعمال الصالحة نؤتيها أجرها مرتين، ثواب أجرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما. لماذا قال هنا نؤتيها ولم يقل ونعد لها رزقا كريما؟ يعني نؤتيها مضارع واعتدنا ماضي. لماذا المغايرة؟ هذا يكون في الدنيا يعني، لأن نؤتيها يدل لو قال أتيناها أجرا عظيما قد يظن أنها تأخذ ثواب مرة واحدة على عمل سابق، هو أنها اختارت النبي عليه الصلاة والسلام. لا، كل عمل طلع تعمله ماذا؟ فيما يستقبل بعد هذه الحادثة، بعد خيانة، بعد اختيار النبي تأخذ أجرها عليه مرتين. تمام؟ لماذا قال أعتدنا لها رزقا كريما؟ هو الجنة، لأن الجنة أعدت وبنيت، فهذا رزق ماذا؟ هو الجنة ثابت وباقي. فالجزاء من جنس العمل، لما تركنا متاع الدنيا أعد الله لهن ماذا؟ أعد الله لهن رزقا كريما، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. وقوله تعالى في الآية السابقة وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيادتها فتعالين ومتعكن وسبحكن، في دليل على ماذا؟ أن من طلقها النبي ها يجوز أن يتزوج، يعني تتزوج، لكن لم يقع هذا في حياته أنه طلق مدخولا بها. اتفقوا نساء النبي ثلاثة أصناف، من مات عنهن النبي وهن في عصمته اتفقوا أنه ماذا؟ يحرم أن يتزوجن بعدها كما سيأتي. نساء دخل بهن اختلفوا في ذلك، الجمهور أنه يقول ماذا؟ لو طلقها بعد الدخول يجوز أن تتزوج غيره. من أين نأخذ هذا من هذه الآية؟ إن كنا فردنا الحياة الدنيا من أين نأخذ هذا؟ هن فردنا حياة الدنيا بالضبط من حياة الدنيا الزواج. نعم. أما التي لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول اتفقوا أنها يجوز أن تتزوج غيره، مثل التي تزوج التي طلقها قبل الدخول. طيب مفهوم هذا؟ نعم. قال ومن يقنط يطع من كل لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين أي مثل أجر غيرها واعتدنا لها رزقا حسنا كريما حسنا يعني الجنة. فالرزق الكريم ماذا؟ هو الجنة. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. قال ابن عباس يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي. لستن متساويات مع أي نساء أخريات، هذا فيه فضل وشرف نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط ماذا؟ إن اتقيتن. إن اتقيتن الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن الأرجح أن الوقف على قوله إن اتقيتن يعني يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وقيل يمكن نوقف على النساء فالمعنى يختلف، لو قلت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء انتهى الكلام، أما إذا قلت إن اتقيتن فلا تقبل بالقول، يعني معنى هذا أن التقوى التقوى ماذا؟ تمنعهن من الخضوع بالقول. أما إذا جعلت إن اتقيتن متعلقة بما سبق سيكون المعنى ماذا؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وتقف ثم تقول فلا تخضعن بالقول. طيب معنى لا تخضعن بالقول؟ إن اتقيتن الله فأطعتنه فلا تخضعن بالقول، يعني لا تلن بالقول. الخضوع بالقول معناه اللين بالقول، ترقيق الكلام، أن تتكلم كلاما رقيقا، لأن الخضوع معناه الذل والتضامن والتطامن، تطامن أي ذل وخضع. فلا تخضعن بالقول، لا تلن بالقول للرجال ولا ترققن الكلام. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض؟ مرض الشهوة الذي فيه مرض فجور وشهوة، وقيل النفاق، والمعنى لا تقلن قولا يجد منافق أو فاجر به سبيلا إلى الطمع في كنا. والمرأة مندوبة متعودة، متعودة مندوبة؟ لا، مندوبة أي مدعوة، ندب أي دعا، إلى الغلبة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع. هذا التعبير يعني فيه نظر، لأنه قال بعدها ماذا؟ وقلنا قولا معروفا. لماذا قال؟ ما معنى؟ لماذا قال لا تخضعنا وقلنا قولا معروفا؟ ها؟ قولا معروفا يعني قولا عاديا، لأنه لما قال لا تخضعنا بالقول قد يظن أن المرأة لابد أن تتكلم بخشونة مع الرجال بخلاف طبيعتها. إنما المعنى قلنا قولا معروفا فيها تفسيران، يعني قلنا قولا معروفا قولا عاديا، ليس فيه تخشين الصوت وليس فيه الترقيق، فهمت؟ أو قولا معروفا يعني عكس المنكر، قولا معروفا قال هو الذي اختاره هنا لوجه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع. لا يلزم أن تتكلم بخشونة، لا يلزم أن تغير صوتها كالرجال لكي تكلم الرجال، تتكلم ماذا؟ بكلام ليس فيه ماذا؟ ليس فيه خضوع في القول، ليس فيه خضوع في القول. نعم، يعني لما نهاهن عن الخضوع قد يتوهم أنها مأمورة بإغلاظ القول، فدفع هذا الوهم بقوله ماذا؟ ها؟ وقلنا قولا معروفا، صار الشيخ سعدي أن قلنا قولا معروفا لدفع الوهم أنها لابد أن تغلب القول، تمام؟ مفهوم هذا؟ شو هذا ولا ترققنا، صح؟ ترققنا من رقق، رقق يعني ماذا جعله ماذا؟ لينا رقيقا. ماذا؟ هذا فيه تحريم خضوع المرأة بالقول للرجال، وإذا كان هذا في أمهات المؤمنين فكيف بباقي النساء؟ فكيف بباقي النساء؟ وفي قول تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن فتنة النساء مرض من أمراض القلوب، ينبغي الإنسان أن يبحث عن دواء له. نعم. وكذلك في سد الذريعة، لأن الخضوع بالقول في حد ذاته ليس محرما، لكن منع لأنه الذريعة لماذا؟ ذريعة لطمع الذي في قلبه مرض. نعم. لأنه إذا رققت القول فتحت الباب، أما إذا لم ترقق القول وتكلمت على قدر الحاجة وقالت قولا معروفا، هل تسد الباب الذي في قلبه مرض فلا يتطلع إلى ماذا؟ فلا يتطلع إلى ما لا يرجوه، ما لا يرجوه منها. نعم. وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن، في بيوتكن أقررنا أي إلزمنا بيوتكن. فأولا أمرهن بماذا؟ بأن تقولن قولا معروفا وألا يخضعن في القول، هذا متعلق بالكلام. ثم ذكر ما يتعلق بالفعل، ما الذي يتعلق بالفعل؟ القرار في البيوت. نعم. وفيها قراءتان، قرن مأخوذة من ماذا؟ من الاستقرار. وهناك قراءة أخرى قرن مأخوذة من ماذا؟ من الوقار والسكينة. واضح هذا؟ وقرن في بيوتكن، يعني إلزمن بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة. أقرن صحيح بالضبط. ولا تبرجن، قال مجاهد التبرج والتكسل والتغلج. التكسل والتغلل نفس المعنى، أن تلين في قولها، تتكلم بكلام لين تفتن به الناس. نعم. في الكلام التكسل والتغلل في الكلام. وقال ابن أبي مجيح والتبختر، وأكثر المفسرين يقولون التبرج هو ماذا؟ هو إظهار الزينة، وهذا أقرب. لماذا أقرب؟ لأنه قبل ذلك أمرهن بأمر يتعلق بالكلام ونهاهن بأمر، أمرهن بقلن قولا معروفا ونهاهن عن ماذا؟ عن الخضوع بالقول. فلماذا يعيد الكلام مرة أخرى فيما يتعلق بالكلام؟ لأن التكسر والتغنج متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ متعلق بالكلام، متعلق بالكلام. التكسر والتغنج متعلق بالكلام، هو خلاص تكلم عن الكلام قبل ذلك. فالتبرج أصلا في اللغة مادة برجة، كلمة الباء والراء والجيم تدل على ماذا في اللغة؟ ظهور أو شيء. أحسنت، الظهور. ولقد جعلنا في السماء بروجة. ما هي البروج؟ نجوم السماء، لأنها ظاهرة. وعندما يبنون بناء عليه يسمونه ماذا؟ برج. برج القاهرة، ذات برج القاهرة. نعم. الظاهر يسمى برج، فالبرج هو إظهار. المرأة تظهر ماذا؟ تظهر الزينة. لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني لا تظهرنا محاسن كنا للرجال كما كنا يفعلنا بعد في الجاهلية الأولى. قيل إن تبرج الجاهلية الأولى هو أن تمشي المرأة أمام الرجل، كنا محجبات لكن فقط تمشي أمام الرجل فيراها الرجل. نعم. وقيل تبرج الجاهلية الأولى أن تضع الخمار على رأسها ولا تغطي أذنها. نعم. طبعا تبرج الآن هذا تبرج الجاهلية، يعني لا يوجد مقارنة بين تبرج الجاهلية الأولى، كان حجاب لا شك أنه كان حجابا بالنسبة للحال الآن. يعني نعم. ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، اختلفوا في ذلك، اختلفوا في الجاهلية الأولى. قال الشعبي هي بيننا بين عيسى ومحمد. قال أبو العلية في زمن داود وسليمان عليهما السلام كانت المرأة تلبس قميصا من الدر غير مخيط من الجانبين فيرى خلقها فيه. نعم. قتادة التبرج هو التكسر تغنج. تغنج. كل التكسر والتغنج هو لين الكلام فقط، متعلق بالكلام، متعلق بالكلام، لين الكلام. أما التبختر التبختر متعلق بالمشي، معنى تبختر؟ يمشي تبختر الرجل أي مشى مشية المتكبر. تعرفون يمشي اهتز هكذا مشى مشية المتكبر، فلو مشت هكذا هذا هو التبرج. نعم. فأيضا قول تبرج الجاهلية الأولى في ذم الجهل، أن كل من عصى الله فهو جاهل، ففي هذا في ذم الجهل. نعم. طيب أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة، إنما أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة إنه أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. أراد بالرجس هنا الإثم الذي نهى الله النساء عنه. طيب هذا فيه دليل على ماذا؟ أن من أراد أن يترك الفحشاء ومنها التبرج عليه ماذا؟ أن يواظب على إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح؟ لذلك قال أقمنا الصلاة، نهاهن عن التبرج، وقال الذي يعينكن على ترك التبرج هو ماذا؟ الذي يعينكن على ترك التبرج هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أنا أقول ما العلة؟ أن الله قال أقمنا الصلاة بعد النهي عن التبرج، لأنه قال في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب كيف يقال أتينا الزكاة وأن كنا أصلا منذ قليل يسألنا النبي النفقة؟ قالوا هذا فيه إشارة إلى أن الله سيفتح عليهن وتكثر الأموال، وهذا حدث بعد ذلك حياة النبي وبعد موته، لما فتحت الفتوح كان عمر يعطي نساء النبي عطاء كل سنة أموال كثيرة، كثرت عندهن الأموال فسيزكين، فيه إشارة إلى ماذا؟ إذا لماذا قال أتينا الزكاة؟ حتى يقول الحال الذي تعيشنا فيه الآن، حال الفقر مع النبي عليه الصلاة والسلام لن يدوم كثيرا، ها؟ سيكون لكنا أموال تخرجنا منها الزكاة بعد ذلك. نعم. وأطيعنا الله ورسوله. هذا نعم. وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في أمرهما واجتناب نهيهما، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجز. عندما حرم عليكم التبرج وحرم عليكم الخضوع بالقول وحرم خروج من البيت بدون حاجة، كل هذا لإذهاب ماذا؟ مساوئ الأخلاق السيئات أهل البيت. أهل البيت هذا فيه نص أن نساء النبي ماذا؟ من أهل البيت، لأن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ماذا جمهور أهل العلم؟ أن نساء النبي من أهل البيت، يخالف هذا بعض أهل السنة والشيعة، يقول نساء النبي ليست من أهل البيت، أهل البيت فاطمة وعلي فقط. نعم. ويطهركم تطهيرا، فإذهاب الرجس منزلة والتطهير أعلى. إذهاب الرجس مثلا كالثوب الذي عليه نجاسة فتزيل عين النجاسة وتغسله، لكن يبقى أثر للنجاسة، هذا هو التطهير، يعني يذهب عنكم المعصية ويذهب عنكم كل أثر من آثار المعصية. التطهير هنا تطهير ماذا؟ تطهير معنوي. أراد بالرجس الإثم الذي نهى الله النساء عنه، وأراد بأهل البيت نساء النبي لأنهن في بيته، هو رواية سعيد بن جبير لابن عباس، وتلا قوله هو كن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هو قول عكرمة ومقاتل. يعني الصحيح أن نساء النبي ماذا؟ من آل البيت. وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. واضح هذا؟ طب لماذا لم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت؟ لأن الكلام كله بعد عنمات المؤمنين، حتى يدخل أهل البيت كلهم علي والحسن والحسين، فهمت؟ فخاطب بضمير المذكر حتى يدخل ماذا؟ الرجال الذين هم من آل البيت. مفهوم هذا جيدا؟ فالرجس هنا ماذا؟ ليس النجاسة الحسية، إنما ماذا؟ المعاصي يعني. ويطهركم تطهيرا. قال وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهم إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين. لما قلت لكم بعض أهل السنة قالوا من آل البيت قالوا علي وفاطمة فقط، والجمهور أن آل البيت يدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بهذا أن آل البيت علي وفاطمة والحسن حسين فقط استدلوا بحديث عائشة عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود نوى من الثيابه، فزالت فأتت فاطمة فأدخلها فيه، ثم جاء علي فأدخله فيه، ثم جاء حسن فأدخله فيه، ثم جاء حسين فأدخله فيه، قال تحت ثوبه على أثال المرط، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا هو الدليل الذي يستدل به بعض أهل السنة والشيعة على أن عائشة ليست من أهل البيت، وهذا ليس دليلا. لماذا؟ لأن إدخالهم فيه لا يعني أن عائشة ليست من أهل البيت، بل هذا إدخال البعض، وإدخال البعض لا يعني عدم إدخال الباقين. مرحل مرحل مرط مرحل نوع من الثياب، مرط مرحل من شعر، يعني من شعر أسود، من شعر حيوان، وهذا في الغالب يكون من جلد الإبل. عن عائشة أم المؤمنين قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت: في بيتي أنزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. وهذا ليس حصرا كما قلت. قالت: فقلت: يا رسول الله، أما أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله. من ضمن ماذا قال؟ قال: بلى، يعني نعم إن شاء الله. قال زيد بن أرقم: أهل بيتي من حرم عليه الصدقة عليه بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، هؤلاء كلهم من آل البيت صحيح، ويدخل فيهن ماذا؟ يدخل فيهم كذلك أزواجه، يدخل فيهم كذلك ماذا؟ أزواجه. لماذا؟ لأنه قال بعدها، ما الدليل أنهن من آل البيت؟ أنه قال بعدها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقبلها قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لأن كل الكلام كان عن نساء النبي، الآية التي قبله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عن نساء النبي، والآية التي بعد عن نساء النبي، واضح هذا؟ ففي دليل أن دليل ظاهر أن نساء النبي من آل بيته، لأن السياق كله في ماذا؟ في مخاطبتهن كما قال شيخ الإسلام، ولأنهن سبب نزول الآية، ويقولون سبب النزول داخل في النص قطعا، سبب النزول ماذا؟ ها، داخل في النص قطعا، واضح هذا؟ مفهوم هذه المسألة؟ تفضل. الشيعة نعم قالوا علي عباس لكن عقيل وجعفر يقبلون؟ نعم، لأن عقيل أبي طالب، عقيل أبي طالب وجعفر أبي طالب يقبلون. الشيعة صح؟ كلهم من آل البيت. أما عن خديجة ما يقولون الشيعة؟ ليست من آل البيت. الشيعة يقول كل نساء النبي ليست من آل البيت إلا فاطمة، إلا ابنته، إلا ابنته، كل نساء النبي ليست من آل البيت إلا الشيعة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما هي الحكمة؟ سنة. طب لماذا وصف الحكمة السنة بالحكمة؟ لأن آيات الله معلوم أنه فيها الحكمة، لا أحد ينكر أبدا أن كلام الله يشتمل على الحكمة، لكن لو قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والسنة مثلا أو كلام النبي، قد يظن أن كلام النبي بعض ليس فيه حكمة، لكن لما قال والحكمة علم أن السنة كلها حكمة، أنها ماذا؟ وحي من الله. وأيضا اذكرن ما يتلى في بيوتكن، طب نقرأ الكلام أولا. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني القرآن والحكمة. قال قتادة عن السنة: قال: مقاتل أحكام القرآن ومواعظه. والقول أن السنة هو قول أكثر المفسرين، حتى لا يكون لنا الأصل في العصر المغيرة، فالحكمة غير آيات الله. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي لطيفا بأوليائه، خبيرا بجميع خلقه. طيب، هذه الآية رد أولا على منكري السنة، لأن الله ماذا؟ وأيضا اذكرنا تحتمل معنيين، اذكرنا يعني ماذا؟ افهمنا، احفظنا، استنبطنا، بلغنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو بلغ نساءه حديثا، يعني هناك حديث وأفعال النبي، أفعال النبي لم يرها إلا أزواجه، فهذا أمر لهن بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من الحديث لم نعلمها إلا من جهة عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى يسقط واجبه في التبليغ؟ متى يسقط واجبه في التبليغ؟ إذا بلغ واحدا فقط. لو أن الله أنزل عليه وحيا فبلغ واحدا سقط واجبه في التبليغ، وواجب على هذا الواحد ماذا؟ أن يبلغ. واضح هذا؟ فإذا اذكرن ما يتلى في بيوتكن يذكر فيه ماذا؟ أن كنا لابد أن تتدرسنا الوحي، وأن تفهمنه، وأن تستنبطنا منه الأحكام، وأن تبلغنا. فهمت؟ وهذا ما فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لماذا ختم الآية بهذين الاسمين؟ اللطيف هو العالم بدقائق الأشياء، الخبير، فاللطيف والخبير اسمان يدلان على ماذا؟ على العلم بدقائق الأشياء. ومن علمه بدقائق الأشياء أنه حرم عليكم الخضوع بالقول، وحرم عليكم التبرج، وأمركن بالقرار، وأمركن بذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أيضا قوله في بيوتكن في دلالة أن هذا العلم حجة عليكن، لأن كنا لا تحتاجنا التكلف للخروج لطلب العلم، بل العلم ماذا؟ موجود في بيوتكن، فلا بد أن تحرصنا عليه، تحرصنا عليه. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. وذلك أن أزواج النبي قلنا يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير، فما فينا خير نذكر به؟ إنا نخاف ألا يقبل منا طاعة. فأنزل الله هذه الآية، يعني القرآن دائما يخاطب بضمير الرجال، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أين نحن؟ وأيضا لما تكلم الله عن نساء النبي قد يظن أن هذا الفضل ماذا؟ خاص بنساء النبي، وأن باقي النساء ليس لهن فضلا، فذكر ماذا؟ باقي النساء المسلمين والمسلمات إلى آخره، والمؤمنين والمؤمنات. واضح هذا؟ وهذا لا سبب نزول صحيح هو لم يذكره، هو حديث رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام يغدو الرجال ولا تغدو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فنزل قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ونزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات. نعم واضح هذا. وكذلك أم عمارة لما أتت النبي وقالت ما أرى كل شيء إلا الرجال، أنزل الله هذه الآية، حديثان صحيحان. إن المسلمين والمسلمات أي إن الرجال المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة هذا الإسلام، والمؤمنين والمؤمنات الذين حققوا الإيمان. نعم قال إن المسلمين والمسلمات، وذلك في أزواج النبي. وروي أن أسماء بنت عميس راجع من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فدخلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلنا لا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخصار. قال ومما ذاك؟ قالت لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال. فأنزل الله هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات المطيعين والصادقين والصادقات في إيمانهم وفيما سأهم وسرهم، يعني صادقون في إيمانهم وصادقون فيما سأهم من المصائب وفيما سرهم من الخيرات، صادقون في ماذا؟ الصبر على الخير والشر. وأكد هذا بقوله والصابرين والصابرات على أمر الله به، والخاشعين والخاشعات المتواضعين، وقيل أراد به الخشوع في الصلاة، ومن الخشوع ألا يلتفت، من الخشوع ماذا؟ ألا يلتفت بوجهه في الصلاة، والمتصدقين والمتصدقات مما رزقهم الله، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات عما لا يحل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا عشرة أصناف، هذه الآية ذكرت كم صنف؟ العشرة. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون، قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ما معنى مفردون؟ يعني منفردون بهذا العمل لا يشاركوا فيه غيرهم، لا يشاركهم فيه غيرهم. والذكر هنا والذاكرون الله كثيرا والذاكرات يقول فيه الذكر باللسان، والذكر بمعنى طلب العلم، والذكر بالقلب وهي الخشية عند اتيان المعصية، خشية الله عز وجل، التفكر في نعمه وآلائه، كل هذا داخل في الذكر. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يستر عيوبهم ولا يؤاخذهم بها. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لما ذكر أصناف المؤمنين وأصناف المؤمنات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نعم أثنى على أهل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ذكورا وإناثا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما كان وما ينبغي لا صح، يعني لا يمكن لمن يدعي الإيمان إذا حكم الله ورسوله حكما ماذا؟ أن يكون له اختيار من أمره، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، نزلت الآية في زينب بنت جحش، لا صح فيها سبب نزول، ولكن هو قال نزل في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش، وأمهما أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم رسول، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة. أن يفكر في هذا، ممكن هو يقصد أنها ليست من قريش لأن أباها ليس أسديا، لأن البنت تنسب لأبيها، ممكن أباها ليس قريشيا إنما من قبيلة بني أسد، ممكن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى زيدا في الجاهلية بعقاب، هذا اسم سوق في الجاهلية، فاعتقه وتبناه. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه، فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت أنا ابنة عمتك يا رسول الله، فلا أرضاه لنفسي. وكانت بيضاء جميلة فيها حدة، حدة يعني ماذا؟ سرعة الغضب، تغضب بسرعة، وعائشة وصفتها بهذا رضي الله عنه، لكنها كانت وقافة عند حدود الله. وكذلك كره أخوها ذلك، أخوها من؟ عبد الله بن جحش، فأنزل الله الآية وما كان لمؤمن، يعني عبد الله بن جحش، ولا مؤمن يعني أخته زينب، إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا أراد الله ورسوله أمرا هو نكاح زينب لزيد، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الاختيار، والمعنى أن يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. لكن سبب نزول هذا كما أخبرتكم لا يصح. طيب، فالآية عامة، فالآية عامة، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل عن طريق الحق ضلالا مبينا، أخطأ خطأ ظاهرا. فلما سمع أي زينب وعبد الله بن جحش أخوها، لما سمع ذلك رضي بذلك وسلمه، وجعلت أمرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخوها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، فدخل بها زيد يعني، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها 10 دنانير و60 درهما وخمارا ودرعا وإزارا وملحفة و50 مدا من طعام و30 صاعا من تمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها ماذا؟ المهر نيابة عن زيد، أعطاها المهر نيابة عن زيد، وضح هذا؟ طيب، قال تعالى بعدها وإذ تقول نعم ملحفة سأنا ملحفة وخمسين الملحفة ثوب تلبسه المرأة فوق الثير، والدرع تلبسه على بدنها، والإزار في أسفل البدن، الإزار أسفل البدن. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. الآن بدأ الله عز وجل في الانتقال إلى حكم إبطال التبني، نعم، والرد على كلام المنافقين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بعد طلاق زيد الله، لأن زيدا أراد أن يطلقها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ماذا؟ أمسك عليك زوجك كما سترى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني أذكر يا محمد حين تقول لمن؟ تقول لمن؟ إذ تقول لمن؟ أنعم الله عليه وأنعمت عليه زيد بن حارثة. أنعم الله عليه بماذا؟ بالهداية الإسلام، وأنعمت عليه بالعتق من رق العبودية. نعم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. أمسك عليك زوجك واتق الله فيها لا تطلقها، لأنه أراد أن يطلقها. لماذا أراد أن يطلقها؟ لأنها كانت تتكبر عليه زينب رضي الله عنه، لأنه كانت في البداية لا تحبه، فزيد أراد ماذا؟ أن يطلقها. فالنبي قال له ماذا؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني لا تطلق امرأتك واصبر عليها، وتخفي في نفسك ما الله مبدي. الخطاب لمن؟ النبي للنبي، الله يقول له تخفي في نفسك ما الله مبدي. ما الذي يخفيه في نفسه؟ مظهره. أبدى أظهر، أبدى أظهر، أبدى يبدي أنه سيطلقها الذي لم تطلقه أنت ستتزوجها. طب لماذا يخفي هذا؟ لأن هذا كان أمرا عظيما جدا في الجهل، أن تتزوج امرأة ابنك من التبني، فالله أمره أن يتزوجها بعد ذلك مبالغة في إبطال التبني. نعم. وتخشى الناس، خطاب لمن؟ للنبي. الله يقول له أنت تخشى الناس، وهذا أشد خطاب خاطب به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تخشى أن يقول الناس إنك تحرم نكاح امرأة الولد وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم حرام. نعم. ثم تتزوج ماذا؟ ابنة ولدك الذي تمنيته، والله أحق أن تخشاه. لذلك عائشة رضي الله عنها، نعم، كان في صحيح مسلم، قالت لو كان محمد كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، لأن هذه الآية تقرأ إلى يوم القيامة، نذرت على النبي فتلاه. هذه الآية من أعظم أدلة صدق الوحي. فهمت أنا؟ لأن فيها لوم شديد للنبي عليه الصلاة والسلام، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. نعم. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق وزيد بن حارثة أمسك عليك زوجك واتق الله فيها ولا تفارقها وتخفي في نفسك ما الله مبدي تسر في نفسك ما الله مظهره وتخشى الناس تستحييهم. معنى تستحييهم؟ تستحي منهم، يعني قال ابن عباس والحسن تستحييهم، والله حق أن تخشى. قال عمر بن مسعود وعائشة ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية. فهمت؟ وروي عن مسروق قال قالت عائشة لو كتب النبي شيئا مما أوحى الله إليه كتم هذه الآية وتخفي في نفسك. وقال في الحاشية رواه الترمذي وفي مسلم أيضا رواه مسلم. وروى سفيان الدعيان عن علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في قول تخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى. قلت يقول لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب، فأعجبه ذلك. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، ستعرف لماذا. فقال أمسك عليك زوجك واتق الله. قال علي بن الحسين ليس كذلك، أعجبه ذلك على ماذا؟ أراد أن يطلقها حتى يتزوجها هو، هذه القصة موضوعة. فقال أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال علي بن الحسين ليس كذلك، كان الله تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها. فلما جاء زيد وقال إني أريد أن أطلقها قال لو أمسك عليك زوجك، فاعتبه الله وقال لما قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك. هذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء، هو مطابق للتلاوة، لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه، مثل ما أخافه ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه، فقال زوجناك. فلو كان الذي أضمره أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم محبتها كما في هذا الحديث الموضوع أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك، لأنه لا يجوز أن يخبر أنه سيظهره أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عُتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له. وإنما أخفاه، لماذا أخفى أنها ستكون زوجة له؟ استحياء أن يقول لزيد التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي، يستحي أن يقول لزيد طلقها لما ستكون امرأتي. يعني أن رجل ذهب لرجل أنت ستطلق زوجتك ولا ستتزوجها، هذا أمر قبيح جدا. نعم. وإن كان القول الآخر هو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء، لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثمة، لأن المدة الحب يعني وميل النفس من طبع البشر. لكن على كل حال القصة لا تصح، قصة أنه كان يحبها وأخفى هذا أو أعجبه أن زيدا سيطلقها لا تصح. هذا لما جاء زيد من هنا إلى آخر سهل القصة التي لا تصح، يعني لا القصة التي لا تصح في السطر الثالث، لما جاء زيد إلى قولي فأعجبه ذلك أمسك عليك زوجك واتق الله، هذه القصة هذا الجزء. ولذلك قال علي بن الحسين ليس كذلك، القصة ليست كذلك. فهمت؟ إذن يكون في وقف النساء واتق الله لا واتقي الله السطر الثاني ومشاطر إن يريد أن يطلق زينب فعجبه ذلك فقال أمسك عليك زوجك واتقي الله طيب نعم فعجبه ذلك هو ضعيف قص عجبه ذلك طيب فلما قضى زيد منها وطرا وقوله تعالى وتخشى الناس والله حق أن تخشى لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى حق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء وتخشى الناس والله حق أن تخشى ليس معنى ذلك أنه لا يخشى الله حاشاه عليه الصلاة والسلام بل هو أخشى الناس لربه إنما تخشى الناس في هذه المسألة فقط تخشى الناس في هذه المسألة فقط وأيضا خشية النبي صلى الله عليه وسلم من الناس إنما إنما صحت الدعوة لأنه لو اتهم في عرضه أنه يتزوج امرأة ابنه الناس لن يأخذوا منه بعد ذلك فهمت المعنى؟ لن يسمعوا منه بعد ذلك طيب قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الوطر هو الحاجة حاجة من نكاحها زوجناكها وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها حتى لا يظن أن زيدا لم يدخل بها لا ودخل بها فهمت فتحل بعد الدخول بها حتى لا بعد الدخول لأنه قال وطرت أي حاجة من الجماع زوجناك قال أنا كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات وحق لها أن تفخر حق لها أن تفخر بهذا طب لماذا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ليبقى حتى لا يبقى ضيق ومشقة على المؤمنين في أزواج أدعيائهم يعني في أزواج المتبنيين الأدعياء جمع دعي والمتبنى إذا قضى منهن وطر أي حاجة يعني لا حرج على المؤمنين إذا الله بين العلة من الزواج ما العلة من الزواج ابطل التبني حتى لا يكون الحرج على على الأب الذي تبنه وليس أبا أن يتزوج امرأة متبني إذا طلقها نعم قال الشعبي كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن جدي وجدك واحد أنا بنت عمتك وإني أنكحنيك الله في السماء زوجني الله لك في السماء وإن السفير جبريل الوسيط في الزواج جبريل معنى أدل عليك الدلال هو المن يعني التفضل طبعا لا تقصد أنا تمن على النبي لكن تقول يعني لي عندك ثلاث فضائل ليست لباقي نسائك فهمت؟ أنك ابن عمتي جدي وجدك واحد والله زوجني من السماء وجبريل هو كان السفير في هذا الزواج عن أنس قال لما انقلت عدة زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي معنى اذكرها علي اخطبها لي قال فانطلق زيد حتى أتاها ويتخمن عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها انظر إلى إلى إلى إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم معنى كانت زوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصناعة شيئا حتى أؤامر ربي معنى أؤامر ربي استخير فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن لماذا دخل عليها بغير إذن لأن الزواج تم بدون ولي والنبي أصلا يتزوج بدون ولي الله هو الذي زوجه نعم فوليتها ظهري ونكست على عقبي نكست رجع على نكس على عقبي يعني ماذا رجع بظهري ألف رجع بظهري يعني استحى أن ينظر إليها وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحمة هدف الوليمة حتى امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن له يا رسول الله كيف وجدت أهلك يعني يقول يا رسول كيف زواجك فقال فما أدري أن أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. استحى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وستأتي الآية في هذا، استحى أن يقول لهم ماذا؟ اخرجوا. يعني بعد ما فعل الوليمة في بيته في بيت زينب جلس قوم يتحدثون، واستحى أن يقول اخرجوا، فخرج يسلم على باقي نسائه عليه الصلاة والسلام. قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه، ذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، يعني نزل آية الحجاب. عن أنس قال أو ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه، ما أولم على زينب أولم بمشي، يعني أكثر امرأة أولم عليها النبي هي ماذا؟ زينب، ذبح حشاتها، مفهوم؟ عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتلى بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزا ولحما، فأكثر امرأة أولم عليها النبي زينب. قوله عز وجل كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يقول زوجناك زينب ويا امرأة زيد الذي تبنيته، ليعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني، وإن كان قد دخل بها المتبنى، بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأبي، وكان أمر الله مفعولا، ما قضاه الله لابد أن يقع منه زواجك من زينب، كان قضاء الله ماضيا وحكم نافذا، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نفى الله الحرج عن المؤمنين، نعم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، نفى الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في العموم ومرة في الخصوص. أين العموم؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج، النبي داخل في هذا صح، فنفى الحرج عنه مرة أخرى بخصوصه تشريفا له وتفضيلا عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فيما قسم الله له من المباحات ليس عليه حرج، أي فيما حل الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني سنة الله في التوسيع في النكاح كسنته في الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي كسنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في الأنبياء الماضين، ألا يؤاخذهم بما أحل لهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا كائنا ماضيا، ما قدره الله لابد أن يقع. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما مناسبة الآية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يبلغ الناس بتحريم التمني، فالله قال ماذا؟ الأنبياء هؤلاء سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون قالة الناس، قالة الناس يعني كلام الناس، ولا ولائمتهم فيما أحل الله لهم وفرض عليهم، وكفى بالله حسيبا، حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا له. نعم، إن كفى بالله كافيا لعباده وناصرا فكيف تخافون من غيره وتتركون التبليغ. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني زيد بن حارثة، أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم، فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياه، يعني زيد ليس ابن النبي، حتى يقال إنه يحرم على النبي أن يتزوج زوجة زيد بعد فراق زيد لها. نعم نعم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني ولكن محمدا هو رسول الله وآخر النبيين، فلا نبي بعده، ختم الله به النبوة، وكان الله بكل شيء عليما، يعني ومن ذلك علمه أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يصلح أن يكون خاتم الأنبياء، نعم، ولذلك جعله واختاره لختم النبوة، وكان الله بكل شيء عليم. عن أبي سلمة كان قال كان أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي، مثل مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار. ما معنى موضع لبنة؟ موضع حجر. فطاف به أي حول القصر النظار، الناس ينظرون يعني جمع ناظر، يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سوى، ويقول لو كانت اللبنة هنا لاكتمل جمال هذا القصر. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. فهذا فيه التصريح بماذا؟ في ختم النبوة. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي. لماذا اسم الماحي؟ قال ينفى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم. هذه أسماء لا نسمع في سير وشو ينادي بهذا الاسم، صح؟ نبي حاشر. لا، هذا الاسم لم ينادي به النبي، صحابة كان يضرب باسمه عليه الصلاة والسلام ووصفه. لكن هذه أسماء لها معاني، كل اسم منها له معنى كما فسر في هذا الحديث. نعم. طيب. أيضا خاتم النبيين، فهذه الآية فيها دليل على ماذا؟ على كان كل من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تأولون مدعو النبوة؟ كيف تأولون هذه الآية؟ يكون خاتم والزينة، زينة النبي ليس آخرهم يعني. ما نتكلم بتحريف القرآن يعني. الشيعة عندما يقول المهدي يعني يقول أتي بخلاف محمد. الشيعة عندهم أن الولي أفضل من النبي والرسول. قالوا مقام الولاية مقام النبوة في برزخ فوق النبي ودون الولي. عندهم الترتيب هكذا، أفضل الناس الولي ثم النبي ثم الرسول، مع أن الرسول أفضل من النبي. لكن لم جعل النبوة حتى ابن عربي في الفصوص، ابن عربي الملحد الكافر هذا الذي كفر شيخ الإسلام، عندما كان يتكلم على حديث اللبنة، حديث اللبنة مثلا الأنبياء قبلك مثل بيت طاف به النظار فقالوا لولا هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام هو موضع اللبنة الظاهرة، أما الولي موضع اللبنة الباطنة. نعم، الولي موضع اللبنة الباطنة، والنبي موضع اللبنة، والولي موضع اللبنتين، لأن الولي الظاهر له ظاهر، اللبنة له ظاهر وباطن، فالولي أفضل من النبي. هذا كان كفر يعني، كفر مبين هذا. نعم. طبعا لا يمنع هذا نزول عيسى في آخر الزمان، لأنه عندما لن يكون نبيا، سيكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، تابعا لشريعته. فالنبي ينزل سيكون حكيما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد من أمته. لماذا من بعض أهل العلم قالوا إن عيسى صحابي، يكون هذا ابن حجر كان يقول يعني عيسى ثبتت له الصحبة. لماذا؟ لما رأى في الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام الله حيا. نعم. والمعنى أن يقول العيسى ما زال بنبوته، يعني ما زال بنبوة، يضيف على هذا لأنه لو كان نبيا لا يجوز يحكم بغير الشريعة. هذا الآن لو كان نبي سيكون قد ترك، هو لماذا يسمى النبي نبيا؟ يعني عيسى رسول أو ليس نبي؟ لأن عيسى من أولي العزم من الرسل الذين بعثوا لقوم المخالفين، هذا تعريف الرسول، بعث لقوم المخالفين في الديانة، فكان يجب عليه أن يحكم بماذا؟ بالإنجيل. أليس عيسى يعرف الإنجيل غير محرف؟ فلما ترك الحكم بالإنجيل خرج عن وصف النبوة. ها؟ وضح هذا؟ ابن حجر السلام سقط هو الذي ذكر هذا. لكن بعض أهل العلم الشيخ ابن تيمية قال حاجة أن نقول إنه صحابي، لأن النبوة أعلى من الصحابة، لا شك أن عيسى أفضل من كل صحابي، أفضل من أبي بكر من كل صحابي. نعم. طيب، ففضل النبوة أعلى، فضل الرسالة أعلى. نعم. قال وعن أبي قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن عباس لم يفرض الله تعالى على بال فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، يعني الصلاة لها حد. نعم. ثم الصيام له حد، الحج له حد، ثم عبر أهلها في حال العذر، في حال العذر ممكن لا تصلي إذا كنت معذورا، نعم لا تصوم إذا كنت مريضا وهكذا، لا تحج إذا كنت فقيرا. أما الذكر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعدل أحدا في تركه إلا مغلوبا على العقل إلى المجنون، ومرهم به في كل الأحوال. فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، واذكروا الله ذكرا كثيرا بالليل والنهار في البر والبحر في الصحة والسقم في السر والعلانية. قال مجاهد: الذكر الكثير ألا تنساه أبدا، يعني ألا تنسى الله عز وجل أبدا. نعم في جميع أوقاتكم. قال: وسبحوه، أي صلوا له بكرة وأصيلا، يعني صلاة الصبح، وأصيلا يعني صلاة العصر. قال مجاهد: يعني قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعبر بالتسبيح عن أخواته. ما هم أخواته؟ الحمد لله لا إله إلا الله إلى آخره. فالتسبيح أيضا التنزيه من العيوب. والصلاة نعم قبل الفجر، صلاة الفجر وصلاة العصر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين. والصحيح أن الصلاة من الله ماذا؟ ثناء. هذا قول أبي العالية. والذي يصلي عليكم يعني يثني عليكم. هناك خلاف يعني بين أهل العلم، هل الصلاة ثناء أم رحمة أم العالية؟ والاختيار شيخ الإسلام وابن القيم كذلك يقول: الصلاة ثناء يثني عليكم، فيخرجكم بسبب صلاته وصلاة الملائكة من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. هو الذي يصلي عليكم، فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين. قال أنس: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أبو بكر: ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه. فأنزل الله هذه الآية، يعني الله إذا خصك بشرف يشركنا فيه، يشركنا فيه. فكذلك أين الشرف الذي أشركنا الله فيه في الصلاة؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي. ستأتي الآية. طب أين نحن؟ أنزل الله هذه الآية: والذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يثني عليكم يعني وملائكته يدعون لكم ويستغفرون لكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا يدل أن الرحمة، أن الرحيم يدل على ماذا؟ على الصفة الواصلة. أما الرحمن صفة ذاتية، يعني كان بالمؤمنين رحيما لا يعذبهم في الآخرة ويثيبهم. هذا واصلة صح؟ هذه رحمة الواصلة. أما الرحمن الرحمة الذاتية. طيب، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يعني تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم، أي يوم يرون ربهم. وهذا تفسير جميل، أن اللقاء يستلزم الرؤية. فالسلف كانوا يفسرون ماذا؟ اللقاء بالرؤية. سلام وأعد لهم أجرا كريما، أعد الله لهم أجرا ماذا؟ حسنا. يسلم تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي يسلم الله عليهم ويسلمهم من جميع الآفات، وأعد لهم أجرا كريما في الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا هو النداء الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة. نعم، فالنداء الأول: يا أيها النبي اتق الله. النداء الثاني: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. فالأول متعلق بالله تعالى، والثاني متعلق بالأزواج، والثالث نعم يا أيها النبي إنا أرسلناك متعلق بأمتي وبتبليغ الرسالة. نعم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مثل قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا. هذا بالضبط في سورة الفتح هذه الآية. ما معنى شاهدا؟ شاهد على أمتك بأعماله، أو شاهد على أمتك أنك بلغته. نعم، كلا المعنيين صحيح. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعي إلى الله بإذنه، داعي إلى الله يدل على ماذا؟ على إخلاص الذي في دعوته بإذن الله بتوفيقه وقدره. وسراجا منيرا شبه النبي بماذا؟ بالنور. السراج المنير يطلق على الشمس، جعل الشمس نورا وجعل القمر نورا. قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها قمرا وسراجا منيرا، فوصف الله الشمس بماذا؟ بالسراج المنير، لأنها من أعظم ما يضيء الشمس. وشبه النبي بأنه السراج المنير يهتدى به ويضيء. نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الذين يطيعونك بشرهم بأن لهم فضلا كبيرا وثوابا عظيما من ربهم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. لا تطع الكافرين في ترك التبليغ أو في المداهنة أو في إخفاء بعض الحق، ودع أذاهم، معنى دع أذاهم أعرض عنهم، لا تقابل الأذى بالأذى، وتوكل على الله في تبليغ دعوتك، وفي أن الله سيحفظك من أذاهم. لا تنشغل بأذاهم، فالله عز وجل ماذا؟ سيحفظك منه ويحفظك في كل أمورك. وكفى بالله وكيلا، قائما بأمورك وحافظا لك. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. يوم يلقونه أي يرون الله يسلم عليه. قال هذا صح. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، أي شاهدا للرسل بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار، وداعيا إلى الله إلى توحيده وطاعته بإذنه بأمره، وسراجا منيرا سماه سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أجرا عظيما. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكرنا تفسيره أول السورة. ودع أذاهم، قال ابن عباس اصبر على أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي حافظا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه الآية تشريع في حكم المطلقات قبل البناء. ما المناسبة؟ قصة طلاق زيد وزينب. نعم. حتى لا يظن أن العدة واجبة على الزوجة، طلقت أو لم دخل بها ولم يدخل بها، فهمت؟ لأن زينب لماذا وجبت لها العدة؟ لأنها ماذا؟ لماذا وجبت عليها العدة عندما طلقت؟ لماذا؟ لأنه دخل بها. ليس كل مدخول بها تجب، ليس كل مطلقة تجب لها العدة، إنما كانت إذا كانت مدخول بها فقط عليها العدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، في دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع، يعني لا ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، لا ينفع أن يطلق ماذا؟ امرأة لم يتزوج. لا ينفع أن نقول لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح. حتى لو قال لامرأة أجنبية إذا نكحتك فأنت طالق لا يقع الطلاق بعد الزواج، أو قال كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق. هو قول علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة، قال سعيد بن المسيب وعروة وشراح وسعيد بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وسلمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم. وبه قال الشافعي فرح أن من قال فلان طالق إذا تزوجتها لا يقع الطلاق أصلا، لأنه لا يملك الطلاق إلا بعد الزواج. حتى التعليق، حتى لو قال هو ذكر التعليق، لو قال إن تزوجتها فيها طالق لا يقع، لأنه علق على ما لا يملك. حتى لو كانت سيملك، ما الطالق لابد أن يكون في شيء، لأن الطلاق لابد فيه من التنجيز، الطلاق لابد فيه من التنجيز أو التعليق بعد الملك، أو الطالق بعد الملك. كان يقول لو دخل شهر رمضان فأنت طالق بعد الملك، لأن النبي قال في الحديث لا طلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق أي ملك المرأة. وروي عن المسعود أنه يقع الطلاق، وقال إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي، أما الجمهور على خلافه. وقال ربيعة ومالك والأوزعي، هذا قول ثالث في التفصيل، إن عين امرأة يقع وإن عم لا يقع. قال لامرأة بعينها زينب مثلا إن تزوجتك فأنت طالق يقع، أما إن عمم قال كل امرأة تزوجتها فيها طالق لا يقع، والصحيح ما دام من الحنابلة والشافعية أنه لا يقع أبدا. وروى كلمة عن ابن عباس أنه قال كذبوا على ابن مسعود، إن كان قالها فدلة من عالم. ما هو الذي قال ابن مسعود أن الطلاق يقع يعني؟ نقول في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فيها طالق، يقول تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، ولم يقل إذا طلقتمهن ثم نكحتمهن، فذكر ماذا؟ الطلاق بعد النكاح. وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح. واضح هذه المسألة؟ من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي تحصونها بالأقراء والأشهر. متى تكون أقراء؟ إذا كانت حائضة، تكون أشهر إذا كانت أيت أو صغيرة. فمتعوهن أعطوهن ما يستمتعن به، متعة المطلقة. قال ابن عباس إن هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها. وقال قتالة الآية منسوخة بقول فنصف ما فرضتم، وقيل هذا أمر ند، وهذا هو الصحيح أن المتعة مأمور بها أمر ند، فمستحب لها نصف المهر مع المتعة، فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر. وذهب بعضهم أنها لا تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية، وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار، أي من غير ضرر. الأفضل أن المتعة ليست واجبة إنما تستحب، سواء كان دخل بها أو سمى لها أو لم يسمي. نعم مفهوم. طيب قوله من قبل أن تمسون فيه ما في فائدة التثنية عما يستقبح ذكره من الجماع يعني. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى آخر الآية. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم. جويرية صح؟ نعم جويرية. من جويرية بنت الحارث، عندك صفية بنت حيي، وجويرية بنت الحارث بن أبي درار التي أخذها النبي في بدر المصطلق. طيب وصفية أخذها في بني قريظة بعد غزوة بني قريظة بعد الأحزاب. نعم ما هو الفيء أصلا؟ المال الذي يأخذ المسلمون الكفار، لماذا سمي فيء؟ رجع كأن المال أصلا للمسلمين ثم رجع إليه، مال الكفار أصلا للمسلمين ثم رجع إليه. نعم وبنات عمك وبنات عماتك يعني نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة، اللاتي وبني زهرة أو قبيلة أمي عليه الصلاة والسلام، اللاتي هاجرن معك إلى المدينة، فمن لم يهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها. واضح الكلام؟ وبنات عماتي من هنا زينب بنت جحش. طيب روى أبو صالح عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، أم هاني ماذا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بنت عمي أبي صالح أخت علي، لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل. قال بعدها يعني كان في الأول ماذا؟ قيل إن الأول كان شرط الهجرة شرط الحل ثم نسخ، لكن هذا الأثر لا صح، هذا الحديث لا صح. نعم امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني حل الله لك الزواج من أي امرأة إذا وهبت نفسها للزواج بدون مهر فقبلت الزواج منها، نعم. وصح عن عائشة رضي الله عنها كما في مسلم أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقول: أتعب امرأة نفسها؟ كيف تعب المرأة نفسها المرجل؟ فنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن ستأتي بعد ذلك وتؤوي إليك من تشاء. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تحب. نعم. وفي حديث آخر أن بنت أنس ابن مالك لما سمعت حديث الواهبة هذا المرة التي أتت النبي فوهبت نفسها له، ماذا قالت بنت أنس؟ واسو أتاه ما أقل حياءها، ألا تستحي أن تأمن نفسها؟ النبي جاءت أمام الناس كانت تقول: يا رسول الله وهبتك نفسي تزوجني. فقال لها أنس: هي خير منك، رغبت في رسول الله. نعم، رغبت في رسول الله. فعلم أن هذا أخذ من هذا جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح بشرط ألا تخاف من التهمة، تخاف ألا تتهم يعني في حيائها وكذا. نعم. قال: يا أيها النبي، أين نحن؟ امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه، لابد أن تكون مؤمنة خالصة لك من دون المؤمنين. ما معنى خالصة لك من دون المؤمنين؟ ما هو الذي خالصك من دون المؤمنين؟ يعني الزواج بدون مهر ولا ولي بالهبة خاص بك من خصوصياتك، لا يحل لأحد من أمتك أن يتزوج بدون ولي وبدون مهر. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، علمنا ما فرضنا قدرنا وأوجبنا في أزواجهم، وهو ماذا؟ أنه لا يحل لهم أكثر من أربع، ولهم أن يملكوا ما شاءوا من النساء بالسبي بملك اليمين. واضح هذا؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام ألا يتزوجوا أكثر من أربع، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وما ملكت أيمانهم، أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين، لكي لا يكون عليك حرج إثم وضيق. واستعنى عليك لكي لا يكون عليك حرج، وهذا يرجع لأول الآية، أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق. وكان الله غفورا رحيما، نعم، حتى لا يكون عليك ضيق في تحديد عدد النساء في الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لم يحدد الله له عدد النساء في الزواج، يتزوج ألف. فهمت؟ يعني خصه الله عن باقي المؤمنين بشيئين: العدد ليس محدودا، ونكاح بالهبة، النكاح بدون ماذا؟ بدون مهر، بدون ولي. واضح هذا؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذه الآية بعدما بين الله للنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر من أزواج. تفضل. هناك معروف أنه دفع مهر ودفع له درعا وصوبا. لا، هذا لزيد، لأن تزوجها زيد، إنما تزوجها زيد. زيد. وليس معنى هذا أن النبي لم يعطي المهر لنسائه، النبي أعطى كل النساء مهر. حديث البخاري عن عائشة أنها قالت: ما زاد صدق النبي للنساء عن 12 أوقية ونشفة. فهمت؟ أعطاهن المهر. لا يجب عليه، لا يجب عليه إذا كانت المرأة وهبت نفسها للنبي بدون ولي، أما غير الواهبة يعطيها المهر. نعم. هو مثلا تأتي وتقول: زوجني خلاص زوجة المهر. نعم. زوج. لو قالت وهبتك نفسي، فقال: قبلت، تم الزواج. هكذا. لا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. من الله على النبي في ماذا؟ في التفضل عليه في العدد، صح؟ وهنا من عليه في التفضل عليه في القسم، أو في القسم بين النساء. لا يجب عليه ماذا؟ أن يعدل بينهن في القسمة، في المبيت. ترجي من تشاء منهن، ترجع لماذا؟ تؤخر من تشاء من نسائك، وتضم تؤوي إليك من تشاء، تؤوي إليك من تشاء، تضم يعني ماذا؟ تؤوي، تبيت معها يعني. اختلف المفسرون في هذه الآية. تولد تؤخر من تشاء منهن وتؤي تضم، تضم يعني ماذا تسكن إليه، إليك من تشاء تبيت عندها يعني. اختلف المفسرون في معنى الآية، فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن، وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجبا عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن، ومع ذلك كان يقسم، مع ذلك كان ماذا يقسم. نعم مفهوم هذا. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه بعد ما نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يستأذن في يوم المرأة منا، يستأذن مع أنه ليس واجبا عليه. فقالت معادة الراوية عن عائشة فما كنت تفعلين لو استأذنك مثلا أن يبين النوم سلم اليوم؟ قالت ما كنت لأوثر عليك أحدا، يعني لا توثر على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أحدا، كنت أقول له إني لا أريد أن أوثر عليك أحدا، لا أفضل عليك أحدا. نعم طيب. قال مجاهد ترجي من تشاء منهن، يعني تعدل من تشاء منهن بغير طلاق، وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد. هذا قول آخر. القول الأول هو الأظهر. ما هو قول الآن؟ القول الأول فهمناه، قلنا ما معنى ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، يعني ليس شرطا عليك أن تقسم بينهن في المبيت. تمام. ما هو القول الثاني؟ ما هو القول الثاني؟ قول مجاهد تعزل من تشاء منهن بعد بغير طلاق، وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد، يعني لو طلقت ترد بعد ذلك بدون تجديد عقد. هذا قول ضعيف، قول الأول هو المشهور. قال ابن عباس تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء، هذا قول ثاني. قول ابن عباس غير قول مجاهد. قول مجاهد يقول إنك يمكن أن تبعدها عنك ثم ترد لك مرة أخرى بدون عقد جديد، بدون طلاق وبدون عقد جديد. لكن القول الأول هو الأظهر، هو ماذا؟ أن ترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء في القسم، الذي يدل على هذا حديث عائشة الذي ذكرته في البخاري، أنها قالت لمعاذة لما نزلت هذه الآية كان النبي يستأذن في المبيت، فقالت لها معاذة ماذا كنت تقولين؟ كان كنت أقول لا أوثر عليك أحدا. مفهوم هذا؟ ومن ابتغيت ممن عزلت، هنا يحتمل الطلاق ويحتمل عدم المبيت. من ابتغيت ممن عزلت، يعني أنت الآن ابتغيت أن تبيت عند امرأتين بعدما نعم رغبت عنها، بعدما رغبت عنها تركتها وأردت أن تبيت عندها، لا بأس عليك في هذا، لا بأس عليك ولا إثم في البيات عند امرأة تركتها أياما أن تبيت عندها بعد ذلك، واضح هذا. وكذلك من ابتغيت ممن عزلت ممن طلقت، من ابتغيت في زواجها مرة أخرى فلا إثم عليك في ذلك. فالأمر كله راجع للاختيار، سواء كان في المبيت أو في الطلاق أو عدمه. مفهوم؟ ومن ابتغيت ممن عزلت. قال وقال ابن عباس وقال وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس خاصا بالنبي فقط، بل هو له والأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. صحيح؟ تفهم الحديث؟ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فهذا ليس خاصا بالنبي فقط. نعم. قول تعالى ومن ابتغيت ممن عزلت، أي طلبت وردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن القسم. إذا ردت امرأة أنت نبتمت عندها أيام ثم ردت أن تبيت عندها فلا جناح عليك لا إثم عليك، فأباح الله له ترك القسم لهن حتى إنه لا يؤخر من شاء منهن في نوبتها، ويطع من يشاء منهن في غير نوبتها. نعم. ويرد إلى فراشه من عزلها تفضيلا له على سائر الرجال. كل هذا تفضيلا للنبي عليه الصلاة والسلام على سائر الرجال. نعم. وتعظيما لحقه على نسائه. نعم بالضبط. ذلك أدنى أن تقر أعينهن، ذلك أقرب لأن يفرحن ولا يحزن، ويرضين بما آتيتهن كلهن. أقرب يعني لأن يرضين بما أعطيتهن، أن الله لم يوجب عليك القسم وذلك أن تقسم. والله يعلم ما في قلوبكم. لماذا؟ ما مناسبة هذه الآية، هذه الجملة؟ والله يعلم ما في قلوبكم. قال من أمر النساء، قال ذلك أن تقر عينهن ولا يحزن، أي التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن، وأطيب لأنفسهن، وأقل لحزنهن، إذا علمنا ذلك من الله عز وجل. ويرضين بما آتيتهن، أعطيتهن كلهن من تقرير وإرجاء وعزل وإيواء، تقرير يعني أن يقرها على المبيت معه، وإرجاء أي تأخير، وعزل أي إبعاد، وإيواء أي مبيت. والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن، وكان الله عليما حليما، واسع العلم بما في قلوب العباد، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة على ذنوبهم لما لم يوجب الله عز وجل عليه القسم. نعم، ذكر جزاء نساء النبي على أمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول أنهن اخترن الله ورسوله، صح، وصبرنا على الفقر، صحيح. والأمر الثاني ماذا؟ أنهن لم يعترضن على عدم العدل بينهن في القسم، مع أنه كان يعدل بينهن في القسم. الله أعطاهن الجزاء، ما الجزاء الذي أعطاه لهن؟ ما الجزاء؟ ما هو؟ الآية التي تأتي: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. من بعد يعني من بعد هؤلاء التسع التي خيرتهن فاخترنك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. وهذا قول ابن عباس وقتادة، واختلفوا هل أبيح له النساء من بعد أم لا. قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء سواهن. هذا رأي عائشة. وقال أنس: مات على التحريم. المعنى لما اخترنا الله ورسوله، ماذا كفأهن الله؟ حرم على النبي أن يتزوج غيرهن وأن يطلقهن. واختلف أهل العلم هل هذا التحريم نسخ؟ عائشة قالت له نسخ، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أحل الله له النساء. مفهوم هذا؟ واضح هذا؟ نعم، ولكن لم يتزوج. والقول هذا قول فيه قوة، ولكنه ماذا؟ لم يتزوج. يقول يخرج عن حتى أحل النساء أكثر من تسعة. بالضبط، لم يتزوج بعدما أحل الله له النساء. طيب، وكان الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. نعم، قال أكرم الوضحات معنى الآية: لا يحل لك النساء إلا اللاتي أحللن لك، وقوله: إن أحللن لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات عمك. ستأتي هذه الآية. ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد إلا اللاتي أحللن. نقرا من هذه الآية التي معنا: إلا اللاتي أحللن لك بالصفة التي تقدم ذكره. ولو أعجبك حسنهن، يعني ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها، إلا ما ملكت يمينك، يعني ملك اليمين ليس عليك حرص فيه، لك أن تملك ما شئت من اليمين. نعم، يعني لا يحل لك نكاح من شئت من النساء إلا ما ملكت يمينك. وكان الله على كل شيء رقيبا. إلا ما ملكت يمينك، قال ابن عباس: ملك بعد هؤلاء ماريا القبطية، كان الله على كل شيء رقيبا أي حافظا. قال في الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء. أين الدليل في هذا؟ أين الدليل في الآية على جواز النظر إلى المخطوبة؟ أحسنت، لأنه أعجبك حسنهن قبل الزواج، يعني ما كيف يعجبك حسنها إلا إذا رأيتها؟ يعجبك حسنها ثم تتزوجها. وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء. روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. طبعا فليفعل هذا أمر للوجوب أو الاستحباب. استحباب شوالي بهذه هي وقد الخمار والنقاب، كيف يستعوي أن يرى شيئا وفادا مسلمين تلبسنا؟ كيف تقتل يعني عندما يراها؟ يعني ما عجبك حسنهن مثلا؟ لا، ما عجبك حسنهن يعني لأن ذهبت إليها وخطبتها فرأيتها في بيتها حاسرة، أو تخبأت لها. وهناك الصحيح قول أهل العلم، وهذا مذهب الحنابلة، أنه لا يشترط في الخاطب أن يعلم المخطوب أنه يريد أن يراه، كما في حديث جابر الذي سيأتي هذا عن المغيرة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي: هل نظرت إليها؟ لحديث جابر الذي مضى معنا: إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما دعوه إليه فليفعل. داخل الحديث ماذا؟ قال جابر: فرضت أن أختم امرأة فتخبأت لها حتى نظرت منها لما يدعون إلى نكاحها. بل مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يرى منها مواضع الزينة، يرى شعرها ورقبتها وأساعدها. فهمت؟ الحنابلة نعم، مذهب الحنابلة أنه يرى مواضع الزينة، فلو أن يراها حاترة بدون حجاب يعني وبدون إذنها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أو بشرطين، ما هو الشرطان؟ يجزم على نكاحها، أن يغلب على ظني أنه سيجاب، لأنه ينظر لابنة الملك يقول سأتزوج طبعا لن يجابها، وأن يكون نوايا للنكاح، قصد النكاح ليس قصدا للنظر فقط، مجرد النظر. طيب، وعن المغيرة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكم. معنى يؤذم بينكما؟ يدوم بينكما المحبة، يؤذم بينكما يعني يدوم بينكما المحبة. نعم، فإن النظر نعم لا شك أنه يديم المحبة. وعن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال الحميدي: يعني الصغر. هذا فيه دليل أن الجمال أمر معتبر في الزواج، لأن النبي أمره بهذا، أمره أن ينظر إليه. نعم، التفريق يقدم الدين على الجمال. صح، لما أحمد كان يقول ماذا؟ من أراد أن يتزوج امرأة لا يسأل عن دينها. ماذا يفعل؟ ما أحمد قال هذا، ماذا يفعل؟ يراها أولا، فإذا أعجبته سأل عن الدين، لأنه لو سأل عن الدين أولا وقالوا دينه صالح ثم رأى فلم تعجبه سيكون ردها لأجل دينه. فهمت؟ فهم لها أولا، لو كانت جميلة يسأل عن الدين حتى يكون ردها لأجل دينه.